بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبده ورسوله. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: فصل. وأما كون الآية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال إن الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملكه للإنسان، وأما ما لم يأذن فيه فإنه لم يملكه للإنسان، كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء العدة، ولا طلاق غير المدخول بها إذا أبانها بواحدة ثم أراد أن يطلقها تمام الثلاث. وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يملكه طلاقها ولم يملكه طلاق الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاق إلا فيما يملكه، ولا عتاق إلا فيما يملكه، كما جاء في الحديث، فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلاق باطل، إذ كان الله له. الحمد لله. رحمك الله. والله صحبه لكم. نعم. إذ كان الله لم يملكه إياه. وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تبين حملها لم يملكه. والتي والموطوءة. وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تبين حملها لم يملكه. كان المناسب والتي تبين. نعم. والتي تبين حملها لم يملكه الله طلاقها. نعم. مو بشيخ فيها التي تبين حملها. لا، له كما قرأت. والموطوءة. والموطوءة والتي تبين حملها لم يملكه الله طلاقها. لا، والموطوءة. والموطوءة التي تبين حملها لم يملكه الله طلاقها. كان الصواب والموطوءة التي لم يتبين حملها. ها؟ عندك ايش؟ عندك ايش؟ التي لم يتبين حملها. هذا هو الصواب يا شيخ عبد الرحمن. احسن الله اليك. لان التي تبين حملها يجوز طلاق. اي نعم. والموطوءة التي لم يتبين حملها. نعم. نعم. لم يملكه الله طلاقها. نعم. فإنه لم يأذن في ذلك ولم يبح، بل نهى عنه. وما نهى عنه وما نهي عنه العبد من نكاح وطلاق وعتق وبيع فإنه لا يملكه ذلك، فتصرفه فيه تصرف في غير ملك. ولو سمي ملكا فهو محجور عليه فيه منهي عنه، وتصرف المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوز، فتصرف من حجر الله ورسوله عليه أولى ألا يصح، لا سيما وهو سفيه حيث خالف أمر الله ورسوله وفعل ما نهى عنه، وهم يسلمون أن الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه. وهم يسلمون أن الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه. يعني طلقة واحدة أو طلقتين. يعني الوكيل في الطلاق لا يملك أن يطلق ثلاثة. نعم. ولو طلق غير ذلك لم يقع، بل هو محجور عليه فيه فيما لم يأذن الله فيه. بل هو محجور عليه فيه. نعم. فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه أولى ألا يقع. نعم. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدة كما نهاه عن النكاح في العدة، ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق، فكذلك إذا طلق لغير العدة فإن الذي حرم هذا حرم هذا، والحكم إنما استفيد من تحريمه ليس في كلامه يصح أو لا يصح. نعم. إنما استفيد في تحريمه ليس في كلامه يصح أو لا يصح. إنما استفيد إيش؟ من تحريمه. إنما استفيد من تحريمه. نعم. ليس في كلامه يصح أو لا يصح، أو يشترط أو لا يشترط، بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في كلامه على هذا، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه، فنقول قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إنما يتناول من كانت عدتها الأقراء، لا يتناول الحامل، فإن الحامل لا تتربص ثلاثة قروء، بل عدتها كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروء، ولكن ربما ظنت عدتها القروء ثم يتبين أنها حامل، كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع الحمل ثم يتبين أنها حامل. مستقيمة؟ لا، أنها غير، أنك غير صح. الظاهر نسختنا هذه مهيب مرة. نعم. أحسن الله. هذا ربما ربما هذا. كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع الحمل ثم يتبين أنها غير حامل. غير حامل، وحينئذ فالنساء ثلاثة أقسام: أما المطلقة طلاق السنة التي طلقت في طهر لم يصبها فيه، فالظاهر من هذه أنها ليست حاملة، والتي استبان حملها ظاهر أمرها أنها حامل، والتي وطئها ولم يعلم أحملت أم لا فهذه مشكوك فيها، لا تدري أعدتها القرء أو وضع الحمل. والأولى طلاقها، والأولى طلاقها جائز بالاتفاق، والثانية أيضا طلاقها جائز بالاتفاق، وهذه الثالثة لا يجوز طلاقها لأنه يحتمل أن تكون عدتها القرء ويحتمل أن تكون عدتها الحمل. الأقسام الثلاثة. أحسن الله إليك. وأما المطلقة ثلاثة أقسام طلاق، وحينئذ فالنساء ثلاثة أقسام. نعم. أما المطلقة طلاق السنة التي طلقت في طهر لم يصبها فيه، فالظاهر من هذه أنها ليست حاملة، والتي استبان حملها ظاهر أمرها أنها حامل، والتي وطئها ولم يعلم أحملت أم لا فهذه مشكوك فيها، فلا تدري أعدتها بالقرء أو وضع الحمل. والأولى طلاقها جائز بالاتفاق. نعم. التي طلقت في طهر لم يصبها فيه. نعم. والثانية أيضا طلاقها جائز بالاتفاق، التي بان حملها. نعم. نعم. وهذه الثالثة لا يجوز طلاقها لأنه يحتمل أن تكون عدتها القرء ويحتمل أن تكون عدتها الحمل، يعني وضع الحمل. نعم. والله عندك يا شيخ عدتها بوضع الحمل عندك؟ وعدتها الحمل. يعني بوضع الحمل. نعم. أحسن الله إليك. والله إنما أباح الطلاق للعدة، وذلك إنما هو لمن علمت عدتها وهي القرء أو الحمل، وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع أو المطلقة وقد استبان حملها. وإذا كان كذلك فالآية تضمنت أمر المطلقة بأن تتربص 3 قروء، وهذا الأمر لا يكون إلا لمن طلقت بعد الطهر وقبل الجماع. فأما من استبان حملها فلا تؤمر بذلك. ومن شك هل هي حامل أم لا، لو كان طلاقها جائزا لم تؤمر بذلك، بل يقال لها انظري، فإن كنت حاملا فعدتك الحمل، وإن كنت حائلا فعدتك القرء. فلما كان الله تعالى أمر المطلقات بتربص 3 قروء، وأمره لم يتناول هذه المشكوك فيها، لم تدخل في الآية، فتبين بذلك بطلان قولهم إن الآية تناولتها. ثم نقول إذا كان في هذه الآية أمر كل مطلقة بعد الدخول بتربص 3 قروء، وإن كانت من أولاة الأحمال فأجلها وضع الحمل، وهذه لا تؤمر عقب الطلاق لا بهذا ولا بهذا، فعلم أنها ليست مطلقة، فدل على أنه لا طلاق لها. ومما يوضح هذا أن الآية أمرت المطلقات بتربص 3 قروء، وذلك من حين الطلاق، فهي من حين الطلاق تتربص. وهذه لو كانت مطلقة لم تؤمر بتربص 3 قروء من حين الطلاق، ولا هي من أولاة الأحمال، فعلم أنها ليست مطلقة. ومما يوضح ذلك أن قوله يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إما أن يقال إنها عامة في كل مطلقة ثم استثنيت ذات الحمل كما قال ذلك طائفة، وإما أن يقال بل هي مختصة بغير ذات الحمل لم تتناول لغيرهن. فإن القرآن قد بين أن غير المدخول بها لا عدة عليها بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولهذا قال من قال إن هذه الصورة مستثناة مخصوصة من هذا العموم. وقد يقال الآية لم تشمل غير المدخول بها، فإنه قد قال لم تشمل غير المدخول بها. نعم. فإنه قد قال في سياقها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقبل الدخول ليس لها حق في المعاشرة. وقال أيضا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وهذا مختص بالمدخول بها، فغير المدخول بها يرجع إليه نصف مهرها الذي أعطاها بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ولأن قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يتناول الحيض والولد، ولم يدخل بها ليس له منها ولد. يتناول الحيض والولد. نعم، والتي هو غير المدخول. ومن لم يدخل بها. نعم. ليس له منها ولد. نعم. فإن قيل قد يكون الضمير في آخرها أخص منها في أولها، كما قالوا إن قوله والمطلقات. فإن قيل قد يكون الضمير في آخرها أخص منه في أولها، كما قالوا إن قوله والمطلقات يعم البائنات والرجعيات، وقوله وبعولتهن يختص بالرجعيات، وتنازعوا هل يقال التخصيص في الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط ليتطابق المضمر والمظهر أو بالوقف، على ثلاثة أقوال وهي أقوال معروفة. قيل هذا على قول من يقول إن المطلقات فيهن بانت بعد الدخول، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. يقول إيش؟ قيل هذا على قول من يقول إن المطلقات فيهن، إن المطلقات فيهن، فيهن بانت. من بان؟ جيد. نعم، فيهن من بانت، فيهن من بانت بعد الدخول. نعم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. ثم رجع أحمد عن هذا وقال تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي، فظاهر مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعيا، وأما الثلاث لا يكون إلا رجعي. أحسن الله إليك. كذا عندك؟ إلا رجعي. لا يكون إلا رجعية، وأما الثلاث فذاك هو الطلاق المحرم، وقد بينه بعد هذا بقوله الطلاق مرتان، أي الطلاق المذكور في الآية وهو الرجعي. وهذه الآية وأمثالها مما يستدل به على أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيا، ولهذا يذكر الله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وهو مما يدل على أن الخلع ليس بطلاق لأنه لا رجعة فيه، فإن الله سماه افتداء، ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلماء، وهو في أحد القولين وهو الثابت عن عثمان وابن عباس وغيرهما أنها تستبرأ منه بحيضة، فلا أنها تستبرئ، أنها تستبرئ، أنها تستبرئ منه بحيضة، فلا تتربص ثلاثة قروء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول إسحاق وغيره، وقول طائفة من السلف، وإذا كان فسخا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكور في الآية وهي ثلاثة: تربص ثلاثة قروء، واستحقاق البعل الرجعة، وأنه مرتان ثلاثتها منفية في الخلع لأنه افتداء افتدت به المرأة نفسها من زوجها كما يفتدي الأسير، فقد اشترت ذلك وعاوضت عليه، وقد يشبه بال وقد يشبه أو يشبه بالإقالة أيضا. يمكن يشبه. نعم، أحسن الله إليك. وقد يشبه بالإقالة أيضا، ولهذا قال من قال ينبغي ألا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة. وإذا قيل هو فسخ فهل يصح مع الأجنبي؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. وإذا قيل هو فسخ فهل يصح مع الأجنبي؟ عندك كذا يا أخي، هل يصح نعم ماله يشوف هم يقصدون الشيخ أنه ليدفع هذا أجنبي مع الأجنبي شبالة. فهل يصح مع الأجنبي؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما لا يصح، فإنه حينئذ يكون كالإقالة، والإقالة لا تكون مع الأجنبي، وهذا قول أبي المعالي والرافعي، وقد ذكره أبو الخطاب وغيره من أصحاب أحمد. والثاني يصح مع الأجنبي وهو الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد، وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي كأبي إسحاق الشيرازي في نكته، وذلك لأنه كافتداء الأسير يجوز بذل الأجنبي العوض في افتداء الأسير، وبسط هذا له موضع آخر رحمه الله. والمقصود هنا تواصل الكلام. اي نعم، كيف عليه يا أخي؟ أحسن الله إليك يا شيخ. المقصود أن مدار هذا الكلام كله يقرر الشيخ أن الطلاق في الطهر الذي لم يطأها فيها أنه غير واقع، هذا هو، وأنه ليس بطلاق، وأن الله لم يأذن بالطلاق إلا في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، وهو الذي يعبر عنه بطلاق السنة. أما الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فإنه طلاق بدعة قد نهى الله عنه، فلا يقع، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن، يعني في عدتهن. سبحان الله، الشيخ له أول تفصيلات وتدقيقات في مسائل الطلاق. الله أكبر، بعدك يا عبد الرحمن.